إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر ويكثر الفضل رحمة منه بالعباد، ليكون ذلك عونا لهم على الزيادة في العمل الصالح والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليحظى المسلم بنصيب وافر من الثواب فيتأهب للموت قبل قدومه ويتزود ليوم المعاد. ومن فوائد مواسم الطاعة سد الخلل واستدراك النقص وتعويض ما فات، وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف الطاعة يتقرب بها العباد إليه، ولله تعالى فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من الداء من النار وما فيها من اللفحات. فعلى المسلم أن يعرف قدر عمره وقيمة حياته، فيكثر من عبادة ربه ويواظب على فعل الخيرات إلى الممات، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المفسرون: اليقين الموت. ومن مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك، أخرجه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبهذا يجتمع شمل الأدلة. واعلم أخي المسلم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة منها: أولا أن الله أقسم بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظيم نفعه. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح: أيام أقسم الله بها أيها المسلمون، ولا يقسم الله إلا بعظيم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم في الحديث الصحيح. وثالثا أنه حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار وشرف المكان أيضا، وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. ورابعا أنه أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وخامسا أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر آثام سنتين. وفي العشر أيضا يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره. وفي هذه العشر الأضحية والحج. هذه الأيام صارت فاضلة بهذه الأسباب وغيرها. ما وظائف عشر ذي الحجة؟ وماذا نعمل فيها؟ وما هو العمل الصالح المطلوب أن نقوم به؟ عباد الله، إن نعم الله تعالى على عباده عظيمة، لكن لا يقدرها حق قدرها إلا الصالحون المشمرون. وواجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة. ليست النعمة مالا وولدا فقط، النعمة مواسم عظيمة من الخير تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات، ولذلك يستعد لها المسلم ويتشوف إليها ويترقبها وينتظرها بفارغ الصبر، ويستعد لها ويخصها بمزيد من العناية، يجاهد فيها نفسه على الطاعة. وإن من فضل الله على عباده أن نوع عليهم طرق الخيرات وكثر لهم سبل الطاعات وكسب الثواب، ليكون المسلم في نشاط متجدد مستمر، ينتقل من عبادة إلى عبادة طاعة لمولاه ورغبة في ثوابه. فمن الأعمال في هذه العشر الصيام، فليس للمسلم وقت فقط في رمضان يصوم فيه ثم بعد ذلك يترك تلك العبادة، بل يتجدد الحنين إليها في مثل هذه المواسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام حاثا على العمل الصالح: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. والصيام ولا شك عمل صالح من أفضل الأعمال. وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين، وصححه في صحيح أبي داود. فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، والجهر في المساجد والمنازل والطرقات، وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله، يجهر به الرجال وتخفيه المرأة. وقال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وصفة التكبير فيها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهناك صفات أخرى. والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، لا سيما في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد قيادة التكبير الجماعي بصوت واحد، فإن هذا عمل غير مشروع. عباد الله، إن إحياء من دثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا من سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن لشواهده. فأحيوا السنن عباد الله بالجهر بالذكر والتكبير في هذه العشر، وقد قربت ولم يبق عليها إلا هذه الساعات، ويثبت وتدخل بثبوت رؤية هلال ذي الحجة. نعم، إنه لا يهتم بإعلانه كما يهتم بإعلان رمضان وخروجه، ولكننا نتم ذي القعدة 30 إذا لم نعرف دخول ذي الحجة بعد ليلة 29، بعد يوم 29 من ذي القعدة. على القاعدة نتم 30 إذا لم نعلم ولم يعلن عن دخول عشر ذي الحجة. عباد الله، إن أداء الحج والعمرة في هذه الأيام ولا شك من أفضل الطاعات والعبادات، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأضحية في اليوم العاشر أيضا عبادة عظيمة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، توبة نصوح تكون من المسلم من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، عبادة عظيمة في هذه العشر. ولعلها تكون مناسبة لأن يترك بعض الناس ما عكفوا عليه من المعاصي والسيئات التي تجر أخواتها، ولعلها أيام تعود ببعض الناس إلى صوابهم وكانوا قد أجمعوا المعصية، ولعلها أيام تذكرهم بحق ربهم فلا يسافروا فيها إلى أماكن تغضب الله، ولا يجعلوا من إجازاتهم مواسم معصية، بل إنها مواسم طاعة في هذه الأيام العشر العظيمة. فلعل بعض من نوى التقصير والمعصية يقلع عن ذلك إذا تدبر وتأمل في فضائل هذه العشر. في هذه العشر أيها الإخوة، الأضحية تذبح في اليوم العاشر وثلاثة أيام بعده من بهيمة الأنعام، تقربا إلى الله وإعلانا بوحدانيته وشكرا لنعمته واقتداء بأبينا إبراهيم، وفيها خير وبركة، ولذلك لا بد للمسلم أن يهتم بها. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبحي، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذه الأضحية التي قال بعض العلماء بوجوبها لما رأوا من الأدلة المؤكدة عليها، وقال جمهورهم بأنها سنة مؤكدة مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، ويقول: اللهم هذا عني وعن آل بيتي فتكفي عنهم جميعا. والميت إذا أوصى بأضحية عنه وترك مالا يضحى من ذلك المال، ولا بد إنفاذا لوصيته. وإن لم يترك مالا فإن شاء الحي أن يضحي عنه ضحى عنه، والسنة أن يشركه في أضحيته. وقد تعود الناس على شيء من الوفاء لأمواتهم يعبرون عنه في هذه النسيكة، والمهم معرفة أن السنة أن يشرك الإنسان الأموات في أضحيته ويقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، ولا يحتاج أن يفرد لكل ميت أضحية مستقلة إلا إذا ترك الميت مالا وأوصى بأضحية فلا بد من التنفيذ. ولكن لو ضحى عن ميت بأضحية مستقلة فيجوز ذلك، واتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ولا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وأنهر الدم، وإنهار الدم عبادة مقصودة، فصل لربك وانحر أي وانحر لربك. ولذلك فإن الذبح لله عبادة عظيمة لا يكافئها إخراج نقود، فإذا أراد أن يوكل ثقة أو هيئة موثوقة خيرية فيعطيهم المال ليوكلهم بالذبح لا بأن ينفقوا المال صدقة، وإنما بأن يشتروا به أضحية فيذبحوها على نيته. هذه الشاة الواحدة تكفي الإنسان عنه وعن أهل بيته. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وصححه. ويضحي بكبشين أقرنين أملحين، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاشتراك في شاة، ولكن يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو في بقرة كما جاء بذلك الحديث الصحيح. هذه الأضحية والعبادة العظيمة تذبح على اسم الله تذكيرا بتوحيده عز وجل. من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله، رواه مسلم. وقد جاء ما يلام عليه من وجد سعة ولم يضحي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذه الأضحية التي يهنأ الفقير بقيام النبي صلى الله عليه وسلم عنه بها، كما قال وهو يذبح الكبشين، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. فهنيئا لمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم واتبع سنته من الفقراء أنه سيكون له نصيب من أضحية محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن مما يلزم المضحي أن لا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته جلده، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وهذا النهي على الراجح أنه للتحريم، ولكن بعض الناس ربما ترك الأضحية من أجل أن يأخذ من شعره، فعجبا لمن يقدم شكله وهيئته على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نوع إيعاز لهذا الإنسان بأن يترك شعره ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في إطلاق لحيته، وليستعد بأخذ الشعر المسموح بأخذه شرعا وقص الأظفار قبل أن تدخل الليلة الأولى من ليالي ذي الحجة، ويحتاط بالأخذ والقص في 29 من ذي القعدة قبل المغرب، حتى إذا كانت الليلة الأولى من ذي الحجة هي الليلة القادمة كان قد احتاط لنفسه وأخذ ما يلزم أخذه. إن هذه الأضحية أيها الإخوة يتأكد من سلامتها من العيوب ويحرم بيعها، ولا بد من ذبحها في وقتها المحدد، ويستحب الأكل منها، ولا يشترط أن يذبحها بيده، وليس بشرط أن يراها، ولكن السنة أن يذبحها بيده إن قدر أو أن يشهد ذبحها، ولا ينسى الفقراء منها. ومسألة الأخذ من الشعر والأظفار خاصة بمن دفع المال، خاصة بمن دفع قيمة الأضحية، لا يشمل ذلك أولاده ولا زوجته ولا والديه إن كان معه في البيت وضحى عن الجميع بأضحية واحدة. وكذلك فإنه لا حرج عليه من الغسل والطيب ولبس المخيط وجماع الزوجة هذا المضحي في البلد، فإن الممنوع هو فقط الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة مشابهة للمحرم، ولعله يسلم بأضحيته، يسلم من النار كله، يسلم كله من النار بجميع أجزائه. ولنصبر على أحكام الشريعة، وقد بلغ من ضعف عقول البعض أنها ربما توكل أخاها أو ابنها لتأخذ من شعرها، مع أن هذا التوكيل لا ينفعها إذا كانت هي التي تدفع المال أو هو الذي يدفع المال، فالذي يلتزم بالحكم هو دافع المال لا وكيله ولا الجزار الذي ذبحها. أيها الإخوة، إن هذه الشعائر التي يشترك فيها أهل البلدان مع الحجاج إنها مشاركة حسية ووجدانية تذكر بطاعة الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل عملنا وأن يضاعف أجرنا وأن يغفر ذنبنا وأن يجعلنا ممن أحسن العبادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يرزقنا ذلك في هذه العشر وفي غيرها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير إمام الأنبياء وسيد المتقين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان. عباد الله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهدد من ترك الحج وهو قادر بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنها لعبارة خطيرة تجعل كل مؤمن في قلبه دين لم يحج بيت الله وهو مستطيع أن يخرج حاجا تحاشيا لهذه الكلمة العظيمة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو على القادر، ومن رحمة الله وتيسير شريعته، فمن استطاع أن يذهب لحج بيت الله الحرام كان صحيح البدن، يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، أو استطاع استئجارا ما يصل به وله زاد يكفيه ذهابا وإيابا،